السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغن عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، يعني هنتكلم النهاردة عن موضوع حلو قوي وهيفرق في حياتنا كتير قوي قوي قوي. للي هيطبق الموضوع ده هيفرق معاه فرق جبار في دينه ودنيته وآخرته ونفسيته وسلوكه وأخلاقه وسعادته ومشاعره ومستواه التربوي، وهيفرق معاه في حاجات كتير جدا جدا يعني، وكثير من العقد النفسية اللي جواه ولا يبوح بها لأحد. يعني الموضوع بتاع النهاردة أو برنامج التغيير بتاع النهاردة أو العبادة بتاعت النهاردة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة على رسول الله دي من أعظم برامج التغيير في الإسلام. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثيراتها عظيمة، وكتير قوي مننا ما هوش واخد باله. الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ممكن تغير إيه في حياة كل واحد مننا. عبد الله بن الحكم رأى بعد موت الإمام الشافعي، تعرفين كبار تلاميذ الإمام الشافعي، عبد الله بن الحكم رأى بعد موت الإمام الشافعي رحمه الله، رأى الإمام الشافعي فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر الله لي وزففت إلى الجنة زفة، ونثر علي كما ينثر على العروس. انت عارف لما يكون واحد متجوز يقعدوا يحدفوا عليه ورد، يجيبوا ورد كده وايه ويقعدوا ينثروا عليه الورد. وزففت كما وزففت إلى الجنة زفة، ونثر علي كما ينثر على العروس. فقال: بما فعل الله بك هذا؟ فقال: بصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الرسالة. الإمام الشافعي من المشهورين، الإمام الشافعي له يعني رؤية، له رؤى كثيرة السلف رووها في نفس المعنى ده. هو الإمام الشافعي كان من أكتر الناس الشغوفة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ففي أول كتاب الرسالة كتب: اللهم صل على محمد عدد ما ذكرك الذاكرون، وصل على محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون. فلما عبد الله بن الحكم راجع لأول كتاب الرسالة فوجد الإمام الشافعي ذكر هذه الصيغة في الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة على رسول الله ممكن تفرق في آخرتك إيه؟ عارفين الحديث الذي استحسنه ابن تيمية وكان يعظمه شيخ الإسلام ابن تيمية واستحسنه الإمام ابن القيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا. واحد على الصراط قاعد يزحف وقاعد يتعلق عشان ما يقعش في جهنم، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. عايز ربنا يقومك وياخد بإيدك، عايز ربنا يقومك وينقذك من انك تقع او تنهار، عايز ربنا ياخد بايدك سبحانه وتعالى. فاقامته، فجاءته صلاته عليه فاقامته على قدميه وانقذته. الحاجه اللي تقومك من الانهيار وتنجدك من انك انت تقع على الصراط من باب اولى هتنجدك في الدنيا وهتوقفك وهتوقفك على رجليك وانت في الدنيا وفي مشاكل الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ان اولى الناس بي يوم القيامه، اولى الناس يعني اقرب واحد مني طول الخمسين الف سنه. يعني عايز تبقى اقرب واحد من النبي عليه السلام في البعث وفي الحشر وعلى وتعدي من على الصراط مع النبي عليه السلام، وتبقى اقرب واحد للنبي عليه السلام على الميزان وتعدي على القنطره مع النبي عليه الصلاه والسلام. ان اولى يليني، يعني ايه اولى واحد بيا؟ ايه مين اقرب واحد ليا؟ يبقى الشيخ محمد. يبقى ايه؟ عايز تبقى اقرب واحد للنبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه. ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه. يبقى كل ما اتكتر، مش عايزك تبطل صلاه على حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام. يعني المشوار الواحد انت ممكن تصلي على النبي فيه ألف مرة، انت مش متخيل انت مغبون في عمرك قد ايه. قول عليه الصلاة والسلام، قول اللهم صلي وسلم على محمد عليه الصلاة والسلام، قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني دي أكمل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قل ما تشاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أكثر من الصلاة على الحبيب. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هتغير آخرتك. جنة يعني احنا دلوقتي هنتكلم عن جنه الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ويا بس بتغير الاخره، انا هجيب لك الاحاديث اللي النبي قال لك صلاه واحده عليه ممكن تغير ايه في دينك. يعني مش بتغير اخرتك بس، وبتغير دنيتك وبتغير دينك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى، حديث طبعا صححه الشيخ الالباني، من صلى علي صلاه واحده، عليه الصلاه والسلام، صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا. تعرف يعني ايه ان الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت عارف في كم مليار ملك، ما لا يحصى من الملائكة في السماوات السبع تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت ما انتش متخيل انت بتنضم لانهي كوكبة حينما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة، الحديث ده حسنه من القيم رحمه الله، من صلى علي صلاة، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم تزل الملائكة تصلي عليه، لم تزل حتى ما دام يصلي عليه، فليقل من ذلك أو ليكثر. عايز بقى تقلل قلل، عايز تكتر كتر، طول ما انت بتصلي على النبي عليه السلام الملائكة تصلي عليك، أي تدعو الله لك. تخيل بقى أن تدعو الله لك بلسان لم يحصل له قط. ده لو واحد دعالك بظهر الغيب الملائكة تقول أمين ولك بمثل. فأنت تدعو الله سبحانه كأنك تدعو الله لنفسك، ولكن بلسان لم تعصل لا به أبدا، بلسان ملائكي. فالحديث اللي احنا كنا بنقوله الوقتي، الحديث صحيح الشيخ الألباني، من صلى علي صلاة واحدة عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرا. صلاة الله على العبد ثناء من الله العبد، ورفعة لدرجات العبد، ورحمات تتنزل من الله على العبد. وكلنا يعني أي حد يا أخوانا بيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا في حياته. يعني أي حد هيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيملأ الله حياته بالبركات. دي حاجة يعني لم يوجد واحد يعني رزقه الله حزبا أو وردا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوميا. القصة بقوة، ينفع أن يبقى عندي ورد يومي؟ مين من أصحاب النبي كان عنده ورد يومي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين من أصحابه كان عنده ورد يومي؟ أبي بن كعب كان عنده ورد يومي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أجعل لك ربع صلاتي ربع، شو بيحدد؟ هو عارف بيدعى ربنا أدي أخلي ربع الورد اليومي بتاعي صلى عليك بس رسول الله، ورد ربع ورد الدعاء اليومي أو ربع ورد الذكر يومي أخليه صلى عليك رسول الله. فقال إن زدت فهو خير لك. طب أجعل لك نصف صلاتي. شوف سيدنا أبي قاعد يزوي، سيدنا أبي عارف ورده إيه، شزار. في ناس يعني يقول لك اتباع السنة، فيش حاجة اسمها ورد. مين قال لك الكلام ده؟ كان النبي عصام يقول إني طرأ علي حزبي. النبي عصام كان لوحي المسمى النبوي، الورد مسمى يعني صوفي أو غلبة على ألفاظ الصوفية، إنما المسمى النبوي إني طرأ علي حزبي، الحزب. النبي عصام كان له حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج إليكم حتى أتم. حسنه الإمام ابن حجر رحمه الله. يعني ده سيدنا أبي بن كعب كان له حزب، وكان معلوم يعني كتب عارف حزبك. انا بعد الفجر انا بصلي على النبي عليه مثلا 1000 مره، وبعمل ذكر كذا، وبقرا قران مثلا جزء او جزئين، وبقى انا عندي حزب، انا عندي حزب، انا عارف هو قد ايه بالظبط، وعارف انا بخلصه في قد ايه بالظبط. قال لا، طب وهو تحديد عدد مش بدعه؟ لا، تحديد عدد مش بدعه، تحديد عدد يصبح بدعه اذا حدث شيئين. اول حاجه اذا الزمت به غيرك، عملتها طريقه بقى، انا بتعامل بقى الطريقة الحازمية، تصلي على النبي 1752 مرة كل يوم بعد الفجر، وتهلل 192 مرة، وتقول كذا كده، خلاص انت دخلت بقى في قصة تانية. طول ما دي حاجة ليك، انا اصلي على النبي 1000 مرة يوميا، دي طول ما دي حاجة ليك لا شيء فيها. طب والحاجة التانية اللي تنقل الورد الى البدعية، او تنقل هذه التحديدات الى البدعية، انك انت تعتقد ان هذا الرقم فيه سر. يعني انا اصلي على النبي 1342 مره، طب اشمعنى؟ لا ده دي سر هنا بقى الرقم ده. يعني لو بقى 1343 مره السر يروح، لو بقى 7000 مره السر يروح. لا، انت اعتقد كل ما تزود، وان زدت فهو ايه؟ فهو خير لك، زي ما النبي عصام قال، كل ما هتزود كل ما الخير يجي في حياتك اكتر، وكل ما الخير يجي في قلبك اكتر. يبقى ان انا ليا ورد صلاة على النبي هذا لا يخالف السنة على الاطلاق. طب ان انا اعد على سبحة، هل هذا يخالف السنة؟ لا يخالف السنة. امهات المؤمنين، بعض امهات المؤمنين كانت تعد على الحصى، عشان كده ابن تيمية رحمه الله استحسن العد على شيء، يعني حسن العد على شيء. طبعا العد على الاصابع ده افضل شيء، افضل شيء، لان دي هتشهد ليك، هذه الانابل عند رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. ولكن استحسنوا العد الاصابع، وقال لك طب ما في امهات مؤمنين عملوا هذا الفعل، قال لك طب حتى موضوع السبحه، قال لك على شرط الا تخرج الى الرياء. يعني ما ايه ما تقومش بقى ايه عامل السبحه في رقبتك بقى ومعلق السبحه وماشي بقى استغفر الله استغفر الله استغفر الله وقعد ايه وتقعد بقى تقلب السبحه كده بقى تعاد في ايدك انت اصلا ما بتقولش حاجه بلسانك انت ايه الحاج جه الشيخ جه مولانا راح مولانا جه يعني فهذه امور واسعه لا تخرج الى البدعيه الا لو فيها يعني زي ما قلت لكم يا جماعه خرج دخلت فيها هذه الامور الثلاثه التي تكلم عنها السلف دخل فيها الرياء والتسميع امام الناس او دخل فيها اعتقاد السر في الرقم او دخل فيها الزام الاخرين ودعوه الاخرين الى نفس الرقم الذي تقوله كان انما التحديد التنظيمي والترتيبي لا شيء فيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان درس النساء بتاعه كل امتى؟ كل يوم اثنين. قال لا طب مش التحديد ده لا التحديد التنظيمي زي ما نقول فجر الخميس درس بتاعنا كل فجر الخميس. قال لا طب هو ما لازم احدد انا لازم ارتب. النبي عليه الصلاه والسلام كان يزور المقابر امتى؟ ورد زياره المقابر عند النبي عليه الصلاه والسلام او حزب زياره المقابر عند النبي عليه الصلاه والسلام امتى؟ كل يوم السيده عائشه. طب النبي كان بيزور قباء امتى؟ كل يوم سبت. طب النبي كان بيصلي قيام الليل قد ايه؟ 11 ركعه. طب النبي كان بيصلي قيام الليل قد ايه؟ من نصف الليل يعني من الساعه 12 بالليل كده ثلثي الليل يعني من الساعه 10 بالليل كده يعني مده 5 ساعات يوميا انفصال شعوري عن الحياه واتصال بالله وحده. انت واقف ما فيش في حياتك حد غير ربنا. تخيل ال 19 ساعه الباقيين في حياتك هيبقى شكلهم ايه؟ هيبقى قلبك حالته انت خلاص عايش في حياه قلب مع الله اصلا انت ما عدتش عايش ولا مركز مع حد تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها مرتبة حياته كلها كانت مرتبة وحياته كلها كانت منظمة عليه الصلاة والسلام. في فرق بين التنظيم البدعي والتحديد البدعي وبين التنظيم التعبدي والتحديد التعبدي. التنظيم التعبدي اللي هو يقول لك صلاة التسبيح 300 تسبيحة لو غلطت بقى 301 صلاتك كلها ضاعت. ضاعت ليه؟ يقول لك لأن الرقم فيه سر. يعني لو انا غلطت في واحده الصلاه ضاعت الاثر ضاع خلاص السر راح. فده اسمه الايه؟ التنظيم التعبدي التحديد التعبدي. تقول اللطيفيه ايه اللطيفيه دي؟ انك تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 3333 مره. طب لو بقوا 3500 مره او قلت يا لطيف الطف بي يا رب او يا لطيف لازم اوصلها هو ده السر كله. فده ايه؟ ده التنظيم والتحديد اللي بيدخل او بيؤدي الى البدعيه. انما التنظيم والتحديد التعبدي الترتيبي اللي هو انا برتب حياتي انا عارف ورد امتى انا عارف حزب امتى. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك اني طرأ علي حزب. النبي عليه الصلاه والسلام عارف حزبه امتى؟ عارف بيصلي ايه؟ عارف بيصلي كام ركعه؟ عارف في السنن الرواتب ايه بالظبط؟ واللي غير رواتب ايه؟ اللي لو راح عليه يقضيه ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام لازم تبقى منظم نفسك ومرتب نفسك عشان الشيطان ما يدخلكش، عشان الكسل ما يدخلكش، عشان نفسك ما تضحكش عليك في مره، طب انا تعبان النهارده، اصل انا عايز انام، اني طرأ علي حزبي، دي طوارئ. هتترمي في مستشفى الطوارئ بتاعه الدين لو انت ما خلصتش الحزب بتاعك. زي واحد سايح في دمه على الطريق السريع عربيه نقل فرمته لازم يتنقل على الطوارئ اني طرق ده ده ده ده عناية مركزه. موضوع الحزب اليومي بتاعك ده عناية مركزه. فأبي بن كعب يقول يا رسول الله اجعل لك ربع صلاتي. ربع ايه ده يا جماعه؟ ده وقتها ما كانش فيه ساعه اصلا. يعني هو عارف حزبه اليومي للدرجه دي؟ اخلي الربع عليك يا رسول الله. حديث طبعا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي بن كعب الاثنين صحيحين يقوموا الليل في نفس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب طب اجعل لك نصف صلاتي اخلي النص؟ فقال ما شئت وان زدت فهو خير لك. قال اجعل لك ثلثي صلاتي. فانا الموضوع مش هزار ومش لعبه. وابي بن كعب عارف هو بيقول ايه. ثلث طب اخليك الثلثين. فقال ما شئت وان زدت فهو خير لك. قال اجعل لك كل صلاتي. طب الورد كله بتاع الدعاء اليومي او ورد الذكر اليومي بتاعي اخليه صلاه عليك بس يا رسول الله كله بقى؟ قال اذا يكفيك الله ما اهمك من امر الدنيا والاخره. يبقى دي قصه تانية. انا في الاول كلمتك عن الصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام بتعمل معاك ايه على الصراط وممكن تدخلك الجنة الشافعي يعني في الرؤى. طبعا دي حاجات يؤتنس بيها مش حاجات أسانيد يعني اللي هو الرؤية بتاعت الشافعي رؤية عبد الله بن الحكم رحمه الله اللي هي زففت إلى الجنة زفة. أنت ممكن تدخل الجنة بسبب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليها صلاة. انت ممكن فعلا تبقى انت فاتك انك تبقى صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. ممكن تصحب النبي 50,000 سنة يوم القيامة. ممكن تبقى اقرب واحد للنبي يوم القيامة. شوف بقى دي مسابقة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. حاجة امر عظيم. الله يحب هذه العبادة. الحاجة الثالثة يعني بعد هتغير ايه في اخرتك وهتغير ايه في دنيتك. اذا يكفيك الله ما اهمك من امر الدنيا والاخرة. الحاجة الثالثة هتغير ايه في دينك. من صلى علي صلاة واحدة هي قولوا معايا حصل ايه ها؟ صلى الله عليه بها 10. تعرف يعني صلى الله عليه يعني انت ده نجاتك ده انقاذك اصلا. ها 2 لا انا عايز الحديث ده. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. يبقى انت من صلى عليه صلاة واحدة ها من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ده 1. يبقى الله 2 حطت عنه في حطت وفي رفعت حطت عنه 10 سيئات ورفعت له 10 درجات. يا ابني لازم تحفظ ولازم تتربى. التربية مش هتيجي انك انت تبقى سميع دروس وخلاص. سماع الدروس ده شحن راس حربة. فين الحربة بعد كده تعمل ايه؟ هتفضل طول حياتك سميع وخلاص؟ هتفضل طول حياتك لازم تحفظ. لازم دي تبقى معلومات عندك معلومات ومعمولات. انما مش حاجات سماعي كده وطياري وفي النهاية تيجي تشوف كام واحد حفظ حديث خطير زي ده. حديث يغير مستقبلك. يعني حديث زي ده بس كده يغير لك مستقبلك. احنا يعني ايه هو بالويم كده وخلاص؟ ما هو مش هينفع. تاني من صلى علي صلاة واحد يقولوا لي كامل من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ها وحط عنه 10 سيئات ورفعت له 10 درجات. انت عايز ايه؟ اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. طبعا قضية كبيرة وقضية خطيرة. قد ايه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بتغير دينك وبترفعك في دينك. روح رفعت له 10 درجات تتفع في دينك. وزي طلب العلم كده يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قد ايه بتغير في اخرتك؟ قد ايه بتغير في دنيتك؟ جنة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا بيحب الصلاة على النبي قوي ليه؟ يعني مدام ربنا بيحب عباده قوي كده يعني العباده دي ربنا بيحبها ايه؟ يعني الواحد ساعات يقعد يفكر كده هو الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لماذا؟ لان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دي بتغير لك دينك تماما. الصلاه على النبي دي جنه. اول حاجه الصلاه على حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام هي جنه روحيه. جنه روحيه ليه؟ جرب كده انك انت تقعد كده ايه تصلي على النبي 1000 مرة 2000 مرة 3000 مرة. على فكره يا جماعه دي مش كتير. يعني اللي قول 1000 مرة مش كتيرة في حاجة اصلا. ليه مش كتيرة؟ لانك انت بس جرب راح اي مشوار كده وراجع راح مشوار ماشي هتلاقي نفسك يعني صليت 1000 مرة 1500 مرة. احنا اللي مضيعين اعمارنا للأسف الشديد. احنا اللي خسرانين كتير قوي بسبب الكسل والتواني بتاعنا. ودي الحقيقة الحقيقة الداخلية. واحد يقول لك طب انا مش هحدد عدد. خلاص عم ما تحددش عدد. خلاص لو ما حددتش عدد هجيب لك 10,000 مرة في اليوم. ما تجيب ما توريني انت بتعمل ايه. يعني ارن لها من نفسك خيرا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام جنة روحية. يعني ايه جنة روحية؟ وانت بتصلي على النبي. انا الوقت صليت على النبي 3 مرات 5 مرات 10 مرات طب 50 مرة طب 100 مرة هفكر في ايه؟ هو انا ينفع اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانا دماغي دي اوف مش مركزة في حاجة مش هكمل. وكيف تصبر على ما لم تحط به ايه خبرة اللي انت ما انتش فاهم هتصبر عليه ازاي وتواظب عليه ازاي؟ فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هتواظب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ازاي وانت ما انتش فاهم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايه اكتر حاجة تخليك تواظب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ انك تعرف طبعا مقام النبي ان الله وملائكته ايه يصلون على النبي. وانك تعرف فضل النبي عليك عليه الصلاة والسلام لولاه لكنت فحمة في جهنم. وانك انت تفتكر النبي عليه الصلاة والسلام في الاسراء والمعراج وانك تفتكر مقامه بقى وانك انت تفتكر فضل وثواب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. انما من اعظم الحاجات اللي تخليك تحب النبي بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام انك انت تفتكر مواقف النبي في حياته. مواقف النبي في حياته ملخص كلمة السر في السيرة النبوية هي حياته القلب مع الله. كلمة السر يعني اعظم حاجة عند النبي في حياته ايه؟ انه كان عنده علو همة في الدعوة الى الله، ماشي. انه كان يقوم نصف الليل، ماشي. انه جاهد يعني حتى 30 غزوة في سبيل الله، عظيم. ان اعظم كلمة سر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلها حياته القلب مع الله. ان النبي كان انسان عليه الصلاة والسلام، هو جسمه بين الناس وقلبه عايش مع ربنا حتى عند الموت. عند الموت يعني ده يعني يعني يعني ناس كتير جدا لما يفتكر انه يموت يقلق ويخاف ويتفزع. وهكلمك الوقت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بتعمل ايه في رهاب الموت، وبتعمل ايه في الخوف من الموت، وبتعمل ايه في النفسية، وبتعمل ايه في التفكير، وبتعمل ايه في التغيير. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو بيموت عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام بل الرفيق الأعلى. هو واحد قلبه عايش مع ربنا طول حياته، وهو بيموت بقى عايش مع اسمين من أسماء الله، الرفيق والأعلى. الأعلى ده يعني تخيل كده أن أنا بموت، يا هسيب عيالي، هسيب مراتي حبيبتي، وهسيب صحابي، وهسيب يا ابني. أنت عامل زي واحد كده مثلا عايش وسط العساكر. طيب لو عايش وسط المقدمين والعقدة والعمدة أحسن ولا مش أحسن؟ طب لو عاش وسط القائد الاعلى للقوات المسلحه والكبار او اللي ماسكين ده احسن ولا احسن؟ فالنبي يقول بالرفيق الاعلى. هو انا عايش وسط، لو انت عايش وسط النمل، طب انا والحشرات، طب انا بقى لو عشت وسط الحيوانات ارحم يا عم، حاجه اعلى. طب لو عشت وسط القرود يا عم اعلى. طب لو عشت وسط البني ادمين يا عم اعلى. انت مع الله، انت مع الاعلى، الاعلى في القدره، والاعلى في القوه، والاعلى في النعيم، والاعلى في الرحمه، والاعلى في الرافه، والاعلى في الانس، والاعلى بل الاعلى. انه شوف النبي عليه السلام يعني بيتلهف على لقاء الله بصفتين من صفات الله عند الموت. والرفيق، الرفيق دي الرفق ضد العنف. حدش بيرحم، حدش بيرحم، حتى اللي عايز اللي شايفك في مشكله حدش بيرحم، لا اما ما انتش في باله، يا اما مش قادر يعمل لك حاجه. ربنا الرفيق، ربنا اللي بيرحم. الرفق هو التغيير التدريجي. اي حد عايز يصلح فيك حاجه بيعنفك بيشد عليك، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيغيرك برفق، اللي بيصلحك برفق، اللي بيطهرك من عيوبك برفق. الرفق يعني ربنا لولا الرفق يا جماعه، يعني يقول لك مرافق الحياه. يعني مرافق الحياه يعني النور اللي منور ده، والكهرباء اللي جايبه الهواء بتاع المروحه ده، والميه اللي في الحمامات، والحمامات اللي موجوده، ولو في غاز متوصل. طب لو ما فيش مرافق الحياه في شقتك، هتطلع روحك عشان تجيب انبوبه او عشان تجيب مصدر وقود او فحم تولعه وتطبخ عليه؟ هتطلع روحك عشان تنزل تجيب ميه؟ هتطلع روحك عشان تخبز العيش؟ هتطلع روحك عشان انت قاعد في الضلمه ليل نهار اصلا؟ هتطلع روحك من الحر لان مفيش اصلا لا حاجه اسمها مروحه ولا حاجه اسمها هتطلع؟ مفيش مرافق، مفيش رفق. فمرافق الحياه ليه اتسمت مرافق الحياه؟ لان الحياه من غيرها صعبه. هو يهيئ لكم من امركم مرفقا، الحياه من غيرها صعبه. فكذلك الله سبحانه وتعالى الرفيق، الحياه من غير اللي ربنا عمله لك صعبه. فالحياه ما بتبقاش سهله وجميله الا مع الله. شوف النبي عليه الصلاه والسلام عايش مع اسماء الله ايه وهو بيموت عليه الصلاه والسلام. اسمين من اسماء الله غيروا نظرته عن الموت، خلوا الموت اللي الناس خايفه منه بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام ده للرفيق الاعلى، حياته القلب مع الله. طب عند النوم، يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي. انا قلبي ما بينامش. يعني ايه قلبي ما بينامش يا جماعه اخوانا؟ هي ايه الصلاه؟ اصل النبي عليه السلام واحد بيقف بين ايدين ربنا كل ليله 5 ساعات. هي الصلاه ايه؟ الصلاه هي انفصال شعوري. هو امتى تلتزم بالصلاه؟ اما ما تقول الله اكبر. انا فصلت اصلا، انا ما عدتش دارب اللي حواليا. انا مش بتكلم عن الخشوع في الصلاه هنا، انا بتكلم عن فهم المقام الذي انت فيه. انت فين؟ انا الوقت واقف مع اللواء فلان، فانا في هيبه في صدري. انا واقف مع رئيس الجمهوريه فلان، انا واقف مع الملك فلان، انا واقف مع الملياردير فلان، انا في هيبه في صدري. ان تستشعر هيبه اللقاء، الانفصال الشعوري، انا خلاص مش حاسس باللي حواليا. هو انت واقف مع رئيس جمهوريه انت قاعد تفكر في العسكري اللي واقف على الباب؟ تبقى مجنون. هو مش تبقى مجنون اصلا، هو فعليا انت مش هتفكر في العسكري، فعليا انت مش هتفكر في حاجه. ليه؟ هيبه اللقاء، هيبه حضور الشخص اللي قدامك مخليك اصلا انت مش مفكر في حاجه. فالصلاه انفصال شعوري عن الدنيا واتصال قلبي بالله سبحانه وتعالى. انا مستحضر هيبه اللقاء بيني وبين ربي. انا مش مركز معك، انا مستشعر بس ان انا بين ايديه سبحانه وتعالى. انت عايز بقى يومه هيبقى شكله ايه؟ بقى يومه كله حياه قلبي مع الله. فعندي النوم هو عايش مع جلال ربنا اصلا، قلبه عمران بالاسماء الحسنى، قلبه عمران. ما هي دي اول كلمه في القران، اقرا ايه؟ باسم ربك بقى الاستصحاب. اقرا القران، ولكن اقرا القران وانت عارف ده كلام مين. اقرا القران وانت قلبك عايش مع جلال ربنا وعظمه ربنا. ده بقى مش اي قرايه هتغير لك حياتك، ده بقى اللي هيغير حياتك بجد. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان حتى هو نايم: ان عيني تنام ولا ينام قلبي. انا قلبي عايش مع جلال ربنا. حد فينا جربها قبل كده؟ انك انت نايم انت فعلا قلبك ما نامش، انت من كتر ما قلبك موصول باسماء الله الحسنى وجلال الله واسماء الله الحسنى ومعانيها المدهشه عايش مع ربنا، قلبك عايش. ما ده مش فاصل بقى، انت بتنام وبعد كده بتصحى وانت ايه، في حته فيك شغاله ما وقفتش. سبحان ربي، اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. حياه القلب مع الله حتى في وسط القتال. نبي السلام في وسط احد لما طلحه قطعت اصبعه قال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه. الرسول في وسط الجو الرهيب ده هو موصول بالله، عايش مع ربنا. في وسط الهجره: اسكت ابا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. انت ده ربنا معانا، انت ازاي تقول لو نظر احدهم تحت الكلام ده ما يتقالش اصلا. هنا هو عايش مع ربنا سبحانه، حياه القلب مع الله. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز سعيد عليه الصلاه والسلام. لان فانت بقى لما تبدا تصلي على النبي انت قاعد بقى تفتكر النبي في احد وهو بيقول: رايت بقرا يذبح والله خير. النبي عليه السلام بعد احد وهو بيقول: اصطفوا حتى اثني على ربي. النبي عليه الصلاه والسلام قبل ليله بدر وقعد يتوسل لحد ما رداءه وقع. النبي عليه السلام وهو في الاحزاب وهو رابط على بطنه الحجر عليه الصلاه والسلام ونازل يحطم الكديه ببسم الله. النبي عليه الصلاه والسلام وهو في في في في حنين والجيش كله بيفر والنبي عليه السلام واقف في قلب المعركه. النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت بساعات وبيقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. ما في اماكن في قلبي ما حدش هيدخلها، ولا ابو بكر الصديق ولا ابو بكر. اني ابرأ، انا مش هقابل ربنا بتهمه ان في حد حبه تخلل قلبي الا الله. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. النبي عليه الصلاه والسلام وهو في الهجره وسراقه هاجم عليه وهو بيقول: اللهم اكفناه بما شئت. النبي عليه الصلاه والسلام انت لو هتعيش يا ابني الصلاه على رسول الله دي عيشه، الصلاه على رسول الله دي ده 23 سنه. انت النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما ينام وبيقول: ولا ينام قلبي. النبي عليه الصلاه والسلام بيصحى الفجر كان اذا قام وثب فلا والله ما قالت نام. انت نفسك هتبدا تتغير، انت نفسك هتبدا تطبع بصفات النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام بيقوم الليل في الجهاد ونام بعد العشاء وبعد كده قام قعد يصلي وكان مش قادر نام وبعد كده قام قام وبعد كده مش قادر نام وبعد كده قام قام عليه الصلاه والسلام لحد ما الفجر اتبان. كفاح ما بين جسد مقتول وما بين روح ملهوفه على باب الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه الصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام جنه روحيه، جنة روحية. الحاجة الثانية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي مدرسة تربوية. ما هو انت لما تبدأ بقى تعيش حياة القلب مع الله انت نفسك لما تيجي تصلي هتلاقي نفسك بقيت في انفصال شعوري خلاص، انت نفسك هتلقط الصفة دي من النبي عليه الصلاة والسلام، هيبقى النبي قدوة عملية بالنسبة لك. الصلاة على رسول الله هي عبادة تحول جميع بطولات الرسول عليه الصلاة والسلام وجهد النبي في العبادة وجهد النبي في الدعوة وجهد النبي في الجهاد وأخلاق الرسول مع زوجاته ومع الناس وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله وأحوال النبي تحولها إلى نموذج واقعي شاخص أمام قلبك تتخذه قدوة لك في حياتك. عشان كده الصلاة على الرسول مدرسة تربوية وربنا بيحبها كل هذا الحب ليه؟ حبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومدرسة تربوية. انت عدت عايش بقى زي ما قابلت كده شيخ امين الانصاري اول مرة قابلته في حياتي في مسجد الشيخ محمد يعقوب، يعني كنت انا بقيت عند الشيخ ربنا يحفظه ويجزيه عنا كل خير يعني، فقابلت الشيخ امين الانصاري في المسجد فاول مرة قعدت بقى كده بيقول لي انا بقالي 5 سنين عايش مع سيدنا ابراهيم، عايش معاه كده وانا صاحي وانا نايم وانا رايح وانا جاي، انا عايش مع سيدنا ابراهيم. يعني لدرجه لو مراتي عايزه حاجه وسيدنا ابراهيم لو كان زوجته طلبت منه كان عمل ايه؟ هو لو سيدنا ابراهيم كان جاء هو ده انك تبقى عايش مع حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام، اكمل شخصيه في البشر على الاطلاق عليه الصلاه والسلام. الصلاه على الرسول عليه السلام مدرسه تربويه، مدرسه تربويه. لما تبقى بقى قاعد بقى تصلي على الرسول عليه السلام وتفتكر بقى الاول جوله النبي طلع على جبل الصفا وجهر بالكلام عن الله، انت هتعمل انت ايه في الدعوه؟ لما تقعد بقى تعيش مع النبي عليه السلام وهو في شعب ابي طالب مطلوب حيا او ميتا، لدرجه انهم راحوا لابو طالب قالوا له خد عماره بن الوليد ده من أنجب وأجمل وأقوى وأنبخ شباب مكة. خده يبقى ابنك، يبقى اسمه عمارة ابن أبي طالب، وهات لنا محمد. بادئ سلم لنا محمد وخد ده، يبقى عزاء لك. ايه ان يبقى الابن النجيب الجميل العظيم ده يبقى ابن لك، وابو طالب رفض ونبقى سلام، يعني هم عايزين يموتوه ونزل لهم في منى قاعد يلف على الخيام ويشق الله له القمر في شعب ابي طالب وهو في منى. ففتحات اللي في وسط النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعيش مع جود النبي في الدعوة من أول الطائف بقى بعد عام الحزن لما النبي خلاص مكة مش نافعة، فبدأ النبي يلف على القبائل، يسافر في شمال الجزيرة وجنوبها وشرقها وغربها، ويسافر الطائف عشان يدعو إلى الله. ثلاث مراحل: مرحلة الجولات على أهل مكة، وبعد كده مرحلة الجولات على خيام منى، وبعد كده مرحلة الجولات على قبائل العرب، وبعد كده الفرج جه في الاخر في يوم من ايام منى اللي هو ايه لما الانصار اسلموا. فالنبي عليه الصلاه والسلام كافح في الدعوه الى الله، وبعد كده في المدينه فضل برضه ينتن في الجولات الدعويه، لدرجه انه كان ينزل الاسواق بتاعت المدينه ويرفع الخروف المعفن، يلاقي خروف معفن كده يقوم رفعه. انت يعني قوه جباره، النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بينزل كده نزله ضعيفه، يعني انت نازل السوق كده فلقيت خروف معفن في جنب، اصلا الناس هتتقيأ البطنها من المنظر لحد ما حد يجي يشيله، يعني الناس ما يشيلوش قرف منه لحد ما يجي حد يشيله ويخلصهم منه. النبي عليه الصلاه والخروف المعفن ده مش حاجه قليله، يعني ده كام كيلو الخروف؟ كام كيلو يا رجاله؟ حد بيتاجر في المواشي يعني كام؟ يبقى يجيب له مثلا 50 كيلو مثلا، قايم على بعض اكتر مثلا زي 70 80 كيلو مثلا، وقايم مع يعني النبي عليه الصلاه والسلام شايله كلاه رفعه. النبي كان قوي جدا عليه الصلاه والسلام، مش دروشه، الدين مش دروشه والعباده مش دروشه، الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم هتخليك تبطل دروشه وتبطل كسل وتبطل خيبه رجا في الدنيا وتبطل اهمال وتبطل نوم في بيتكم لحد العصر وتبطل انتخى وتبطل وانت شنبات. عيب عليك يا جدع، عيب عليك يا جدع، ده فضيحه والله العظيم، معره امام رسول الله صلى الله عليه وسلم تقابل النبي بشنباتك دي وانت بتمد ايدك لابوك تاخد منه مصروف. عيب. وتبطل خيبه في المذاكره وتبطل خيبه في الدنيا، صلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام تخليك يا بتسعى في دينك يا بتسعى في دنيتك، وده في سبيل الله وده في سبيل الله، وده طريق للجنه وده طريق للجنه. ولكن يا حنظله ايه ساعه وساعة، وخد بالك الساعة لها علاقة في الساعة، ساعة وساعة، تسعة وقت في الدنيا وتسعة وقت في الدين. هو ده المسلم، ساعة وساعة، يسعى هنا ويسعى. المسلم شخصية قوية في دينه وفي دنيته، اللي عنده بقى يقعد بقى قدام الفيس ساعة يقال ده خيبة أمل ويعني وخيبة رجا ويعني حاجة، يعني أهل النار كله ضعيف لا زبر له، لا يبغي اهلا ولا ما واحد قاعد كده ما انتخ كده وخلاص، ولا ده الدنيا هتظبطه هتروق عليه. الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام هتعلمك مصلحتك، هتفوقك، هتخليك بني ادم فاهم مصلحتك فين وايه اللي انت بتخليك انسان. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيشتغل، النبي جاب قرش، بدا يجيب قرش من عنده 7 سنين، اشتغل في راعي الغنم، بدا يتاجر وعنده 11 سنه يروح رحله الشتاء والصيف، دخل في حلف ابن جدعان وعنده 15 سنه، كان عنده وعي بالمسؤوليه المجتمعيه وعنده 15 سنه عليه الصلاه والسلام. انت احنا تايهين يا اخوانا، يعني احنا متدروشين. فالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم والحياه مع شخصيه النبي عليه الصلاه والسلام، الشخصيه اللي غيرت العالم ده، ايه هتخليك انسان نابغ في دينك ودنيتك، او انسان عارف مصلحتك. عايز تضحي بالدنيا زي ابو هريره وزي ابو ذر وزي كثير من اصحاب النبي، عايز تضحي بالدنيا ضحي بالدنيا، بس وانت فاهم بقى وانت واعي برضه بمصلحتك الاخرويه. فهناك من اصحاب النبي من تاجر وكسب المليارات، مليارات، زي عبد الرحمن بن عوف وسعد سعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام، دول كانوا اصحاب مئات الملايين، ثروات طائله، وفي صحابه سابوا الدنيا خالص، ودول عارفين بيعملوا ايه ودول عارفين بيعملوا ايه. يعني مش هقدر اكمل بقى لان احنا كده طولنا جدا. يعني الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا هي جنه روحيه، هي مدرسه تربويه، هي ايقاظ لمصلحتك في الدنيا والدين، وتغيير للكسل اللي انت فيه، وتغيير لشخصيتك، علاج سلوكي معرفي، يعني علاج نفسي. الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم بتعالجك نفسيا، بتخليك تبطل قفش، بتخليك تفهم ان الدنيا بسيطه، اتنين ناجحين قوي في الحياه يا جماعه، اتنين ناجحين قوي في الحياه، واحد جد قوي بس شديد، شديد يعني ايه؟ حياته كلها ايزو، شديد يعني مقاييسه في النجاح شديده في كل حاجه، وواحد جد قوي بس بسيط. طب ايه الفرق بين اللي عنده جديه وشده واللي عنده جديه وبساطه؟ اللي عنده جديه وشده نجح قوي بس معذب وكل اللي حواليه متعذبين لانه مش راضي بحاجه، على طول حياته كلها ايزو. واللي عنده جديه وبساطه نجح قوي بس سعيد وكل اللي حواليه سعداء. النبي عليه الصلاه والسلام يقول نراك اصبحت طيب النفس يا رسول الله، بالك رايق. اللي معقد الدنيا على نفسه والتربيه صعبه وحفظ القران صعب، وحفظ القران يا ابني ده هي نص ساعه كل 3 ايام. ايه القصه يعني؟ انت مكلكع الدنيا على نفسك. يعني طلب العلم كيف تطلب؟ يعني حد بيقول لي امبارح انا عايز اطلب التفسير، انا عايز ابقى زي فلان وفلان في التفسير والتدبر والمعاني. قلت له يا ابني هي ساعتين مرتين في الاسبوع. ازاي انا عايز ليلة؟ انا قلت له يا ابني لا لو انت عايز تبقى الالباني، انت عايز تبقى الالباني، انت عايز ايه؟ انا عايز زي فلان وفلان والتدبر. قلت له يا ابني ساعتين، ثلاث ساعتين مرتين في الاسبوع تفتح اي تفسير وتقرا فيه، ورمضان اعكف على القران، رمضان بتاع القران 4 سنين اعمل كده وتعالى شوف هتبقى ايه. بس قلت له هتبقى حاجة جبارة. طب افتح تفسير اي تفسير، افتح المرة ابن كثير، المرة اللي بعدها التحرير، المرة اللي بعدها مخلوف الكبير، المرة اللي بعدها البقاع، المرة اللي بعدها افتح اي تفسير، انت نفسك بعد كده هتبقى فاهم. موضوع بسيط يا جماعة. انسان اللي بيعقد الدنيا نفسه واخدها قفش بيفشل. في نصنا ما حفظش القرآن لانه مكلكع حفظ القرآن على نفسه. يا عم ده ساعة في الاسبوع، نص ساعة كل 3 ايام، موضوع بسيط جدا. طب اصل انا عايز، انت حر بقى، انت مريض نفسي، انت راجل عندك استنباط في دماغك، انت راجل بتعبد نفسيتك، انت مش انت فعليا مش عايز تنجز المصلحة، انت شديد من جوه، انت نفسيتك شديدة، فانت مش متخيل. انا عشان اذاكر، انا اسأله كل الاوائل يقولك لا انا مرتب بس وقتي يوم المذاكرة، انا بذاكر 3 ساعات في اليوم وعندي يوم في الاسبوع بقفل على نفسي فيه، او يومين في الاسبوع بقفل على نفسي فيهم، لا موبايل ولا رايح ولا ليه دعوه باي بني ادم، قاعد مطبق. وبقى الاسبوع 3 ساعات في اليوم مثلا، ولا دنيا بسيطه وفي الاخر الاوائل. ليه؟ لانه هو الدنيا مش عايزه قفش، الدنيا عايزه واحد مبسط الامور والدنيا سهله معاه وجد في حياته. لا الموبايل بقى تروح لي الوقت بعد الدرس تقعد لي قدام الفيس ساعتين، وبعد كده تصحى لي العصر تقعد لي قدام الواتس ساعه. يا ابني ده انت كده فاهم بني ادم فاشل اصلا، كده بني ادم فاشل يا ابني. الحاجات دي بتتفتح يعني اللي هو ايه، اللي هو مثلا مرتين في اليوم، 3 مرات في اليوم، كل مره 5 دقايق. اما تبقى بقى زهقان، والزهقانه بقى محطمك مثلا عايز تسمع شويه اناشيد اسلاميه كده حلوه او حاجه تروح بقى على نفسك، خلاص انت مدي لنفسك انا نص ساعه من قبلها، انا في نص ساعه هقعد نص ساعه ماشي، وممكن تظبط منبه كمان على الموبايل بعد نص ساعه يرن، يبقى انا مش مضيع وقت. يعني ممكن نبقى نكمل بعد كده باذن الله. صلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام حاجه جميله وحاجه عظيمه. الحاجه اللي عايز اقولها لكم دلوقتي بقى، صلى الله على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، كل واحد منكم يحدد لنفسه ورد صلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، ورد يومي، ويحدد له وقت، ويحدد له وقت. فاكرين لما كنا بنتكلم في الدستور، دستور الملتزم، كنا بنقول من قواعد الورد انك تحدد الورد قد ايه، وتحدد كم واقعي، وتحدد وقته ايه، وتحدد لو فاتك هتقضيه امتى، وده حاجه بينك وبين ربنا. وكل موسم بقى تقوم ايه، لما تاخد شحنه الموسم، شحنه العمره، شحنه الحج، شحنه اعتكاف ال10 اخر من رمضان، شحنه 10 ذي الحجه، تقوم مزود الورد بتاعك زياده واقعيه عقلانيه بعد الموسم ان شاء الله باذن الله.